السلام عليكم. طبعا الآن إحنا في بداية شهر فبراير، والآن الكويت تستعد لإقامة حفل اللي هو مناسبة اليوم الوطني الكويتي في تاريخ 25-26 من الشهر اللي هو فبراير. فممكن تلاحظون الأعلام بدأت تنتشر تجهيزات لليوم الوطني، الأضواء وغيرها، من خلال طبعا الفيديوهات اللي أنا أنشرها لكم، يعني راح تحسون في تغير في الشوارع والمنشآت وغيرها. قصة الليلة، القصة صراحة أنا استمتعت في تفاصيلها، يشهد الله كأني أشوف قصة نهاية رجل شجاع أو نهاية بطل خارق أو شيء. يعني قصة هذه تتكلم عن رجل اسمه علي حسن. علي حسن من أهل مديرية كعيدنة اليمنية اللي في محافظة حجة، طبعا معروفة محافظة حجة من المحافظات القريبة من الحدود اليمنية اللي بجانب المملكة العربية السعودية. لذلك هذا علي حسن منذ بداية حياته طبعا متزوج وعنده 3 أولاد، أكبر عياله اسمه خالد. أنا ما بأذكر عائلته، لكن عائلته معروفة جدا في كعيدنة وخصوصا في القرية اللي كان يعيش فيها، من أغنى القرى اللي كانت موجودة. المهم، علي حسن في أول الثمانينات ولقرب قريته من الحدود كان عنده ونيت شاص، تعرفون هذا الونيت اللي دائما يستخدم في المهمات الصعبة، حتى في بعض الجماعات المسلحة يستخدمونه الله يكفينا شرهم، لكن دائما يستخدمون الناس اللي في المناطق الوعرة والجبال، لأن موتر يتحمل صراحة الصعوبات، ويستخدمون كذلك أكثر شيء في موضوع التهريب. سابقا كان بعبارتين، بعبر الحمر، الونيت الحمر بقزوزين، هذا اللي يستخدم في التهريب وفي نقل البضائع ونقل الحمولات وحق البر وحق الجبال، لكن انتهى، خلاص انتهى موديله الحمر هذا، طالع من بعد الشاص. علي حسن عنده شاص وكان يدخل للسعودية يجيب بضائع ويهربها لليمن، يطلع من السعودية بشكل رسمي، لكن لما يجي اليمن يتهرب من الجمارك لأن عليها مبالغ، فإذا هرب هالبضاعة من الجمارك تصبح عليه قيمتها بسيطة جدا ويقدر يصرفها بكل سهولة، لكن لما تكون عليه الجمارك والمبالغ الإضافية فيضطر أنه يرفع السعر، فيضطر أنه يصبر مدة طويلة علشان يصرفها والناس راح تشتري بالغالي، وانتم فاهمين الطريقة هذه. فيتعمد كل ما يوصل للجمارك اليمنية يهرب منه، ولا حد قادر يمسكه. استمر على هالحال لأن الأوضاع كانت في الثمانينات في اليمن ما كانت مضبوطة بشكل تام، واستمر من أول الثمانينات إلى آخر الثمانينات تقريبا 7-8 سنوات وهو على الحال يبيع فيها البضائع يوميا، رايح جا ويدل أماكن الوعرة واللي ما حد يقدر يصيده فيها، والرجل صار محترف في نقل البضائع ومحترف في بيعها وعند اللي يشتريها، وما شاء الله واغتنى وأصبح من الأثرياء. السالفة مهني، السالفة أن في نهاية الثمانينات الحكومة اليمنية بدت تصبح أفضل، أصبحت المنافذ الحدودية عندها قوية، تم ضبط عملية المهربين، إدارة الجمارك، فأصبحت الدولة فعلا دولة قانون، ما حد يقدر يهرب من مثل الأول، يعني ما يعني الفوضى هذه راحت. فبدت تحصل صعوبات على علي حسن في تهريب البضائع اللي يدخلها الجمارك الجمارك ياخذون منه مبلغ كبير وصار الموضوع ما يسوى. فخلاص استقر، كان انا خلاص ايش لي بالمشاكل واكسر القانون ويطاردوني وممكن يحصل علي سجن وممكن تحصل علي مشاكل، خلاص انا اغتنيت خليني استقر في اليمن، وخصوصا انك تكتسب خبره من خلال نقل البضائع وعرف السوق وعرف الناس شنو تحتاج، وكان ينقل البضائع بجميع انواعها المختلفه. لذلك جت في باله فكره انه يتاجر في قطع الغيار، قطع غيار السيارات وبالاخص السيارات اليابانيه. ففعلا فتح له اول محل في كويدنا وصار عليه ضرب، يعرف من وين يجيب القطع باقل الاسعار، وكذلك لما كان يبيعها يبيعها اقل من السوق بكثير، فسيطر على السوق في البداية. قام يفتح الفرع الثاني والثالث والرابع والخامس، لدرجة أنه أصبح وكيل لبعض قطع الغيار اليابانية، منها تويوتا ومنها كم نوع من السيارات، وصار يغرق السوق اليمني بهالقطع، وحتى الفقير يقدر يشتري. راحت أيام الاحتكار، أي واحد يحتاج، عندك فلوس ولا ما عندك، تبي سلف ما عنده مشكلة ويسلف. هذا طبعا علي حسن لما كبر وأصبح تاجر ظهرت فيه صفات المرجلة، صح، الكرم، الشهامة، الخوف من رب العالمين، الطناخة، إنسان ما يهاب أحد أبدا ويخاف الله ويتعامل مع الفقراء بكل تواضع، وصارت له شعبية عند الناس لدرجة ان اهل مديرية كويدن صاروا يعرفون منو هذا علي حسن العائلة الفلانية. طبعا الى ان يوم الايام اصبح لديه منافس او عدة منافسين من التجار، تجار قطع الغيار كانوا متضايقين منه، هذا دمرنا، هذا احنا نبيع الشغلة مثلا بعشرة ريال يبيعها بريالين، شلون قاعد يبيعها ربح ما قاعد يطلع لها ربح حتى نص ريال، وراضي يعني راضي بالربح القليل، اهم شيء انه يثبت وجوده، اهم شيء انه يكون له زباين، اهم شيء انه يساعد الناس. اما التجار تعرفون تاجر ما عنده يا مرحميني، اهم شيء الدينار، والله ان شاء الله تروح تسلف تشحذ ما يهمه ولا يفكر فيك أصلا ولا يفكر في حياتك، أهم شيء الفلوس. لكن هذا علي حسن غير، هذا عصامي واغتنى من ذراعه وعرف قيمة الفقر وعرف شلون يساعد الناس المهم أكم طويلة، صار عنده أعداء، خصوصا أحد أكبر تجار قطع الغيار في اليمن صار حاقد على علي حسن بشكل كبير جدا. لكن علي حسن ما لا يرد عليه. علي حسن مثل ما بينت لكم مواصفات المرجلة كلها فيه، لكن فيه عيب واحد، العيب الله يسلمكم انه رجال عصبي، عصبي ما يتمالك اعصابه، الرجل في حالة من الفوران وفيه من ما يتحمل الغلط، ما يتحمل واحد يغلط عليه، على طول ايده تسبق كلامه، تقول له كلمة على طول جاك كف ولا جاك بوكس ولا اضربك ولا قام عليك نط وخنقك الرجل ما يتحمل الغلط، لكن تحترمه يحطك على راسه، تجيه تطلب منه مساعدة يساعدك للنهاية، يعطي الفقراء، يعطي المحتاجين، تعامله طيب مع الناس. لكن لما يجيه واحد يتمرد عليه ولا يغلط، هذا علي حسن ما يتحمل أبدا، تفلت أعصابه. يعني هو المفترض في ذاك الوقت أنه يروح إلى طبيب نفسي يقول له أبيك تعالجني، تعطيني شيء يهدي أعصابي، لأن أنا رجل حار جدا، يعني ما أقدر أتحمل. سبحان الله، ترى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم عليه، يوصي لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ليش؟ لأن الغضب هو اللي دم الرجل بصراحة. الرجل الحكيم والحليم هو دائما اللي يفوز. انتم ما تلاحظون في ناس توصل يصير مسؤول ويصير مدير ويصير رئيس قسم ويصير وكيل ويصير كذا؟ اتحداكم اذا كان هذا عصبي. ودائما العصبي حتى لو كان محترم ما يوصل. ليش؟ الناس ما تقدر تتعامل معاه، والمسؤولين والكبار وال ما يحبون النوعية العصبية اللي يبون واحد إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله حاضر حاضر حاضر طال عمرك اللي تامر عليه وكذا. المهم أكن بالطويلة، علي حسن رجال مطنوخ، لا تغلط عليه ما يجيك من نشر، أما أنك اتعد عليه الله يعينك. معروف عند الكل أن علي حسن عصبي، لكن أخذ أخلاق ومرجلة من أروع ما يمكن. راحت الأيام جت الأيام، علي حسن من عائلة معروفة كذلك في كويدنا ولها وزنها، وهو أساسا من عائلة يعني يعتبرون منافسين في مناصب الشيوخ، شيخ المديرية أو شيخ القرية أو شيخ القبيلة يعني. فجت منافسة في ذاك الوقت، كان في عام 89، إن من يصبح شيخ القبيلة. قام علي حسن ورشح نفسه لأنه صار له صيت وسمعة والناس تحبه وكذا، وفعلا الكل صوت ورشح علي حسن، قالوا هذا رجال كريم ما يخلي المحتاج، يعطف على الفقراء، يساعد الناس، يوصل يعني تاجر طيب، ما حد يشتكي منه، ما ياكل حق العالم. هذا اللي نبي احنا، ما نبي واحد والله شيخ وحاط بشت ومصدق عمره واحنا ميتين جوع، خلي ولي، ما نبي، نبي علي حسن. او فعلا صارت منافسة بين علي حسن وبين مجموعة من الشيوخ، الكل حقد عليه، هذا من وين جاء؟ احنا الشيوخ طول عمرنا وهذا اول ما جاء العالم كلها تبي. المهم خذ الشيخ غصبا عليهم، الان عنده اعداء من التجار واعداء من الشيوخ، لكن ولا راد عليهم. اقولكم الرجل شجاع بشكل رهيب. عياله، عيال علي حسن بعد ما صار الشيخ علي حسن، عياله ما يتحملون عصبية ابوهم. ابوهم يعني عصبي، فما بالك لما يكون الخطأ يصدر من ولده، يعاقب عقاب رهيب. فواحد من عياله قال يبا أنا بروح للسعودية بشتغل هناك، وخذ تزوج بنت عمه وراح. ولده الكبير اللي اسمه خالد، ولده اللي أصغر منه موجود عنده في القرية. طلع في ذاك الوقت محامي اسمه حمدي أو حماد، ولا عفواً والله لا حمدي ولا حماد، حميد، المحامي حميد، محامي معروف كذلك في كويدنا. هذا حميد مناشب الشيخ علي حسن، عسى ما تصير أي قضية اللي مطالب فيها علي حسن من التجار من الشيوخ من أي شخص، يقوم هذا حميد المحامي ويتبنى القضية ويقول له أنا ترافع لك فيها ببلاش. يقوم ما يخلي محكمة إلا يجرجر فيها الشيخ علي حسن. علي حسن جن في البداية، كل ما أحد يشتكي عليه على أتفه الأمور، على موضوع تجارة، وتعرفون أنتم واحد فيها المنصب وعنده محلات وعلاقات وناس وجماعة وكذا، والشيوخ ينافسونه والتجار ينافسون، لابد تحصل عنده قضايا. كل ما يجي المحكمة، محكمة كعيدنا مثلا محافظة حجة أو محافظة عبس أو محافظات الأخرى، كل ما يحافظ الجلسة ولا المحامي المتوكل حق اللي رافع القضية هو نفسه المحامي حميد، انتبه عليه أول مرة ثاني مرة، قال يا ابن الحلال أنت يا أخوي حميد عسى ما شر، أنت تقصدني ولا شنو؟ كل ما حد يشتكي عليك جيت انت تدافع وانت اللي توكل في القضيه، ليش في بيني وبينك شيء؟ قال لا والله هذا قانون، انت ما ترضى بالقانون؟ قال لا ارضى بالقانون. قال لا اجل خلاص بين المحاكم، انا رجل يوكلني. قال لا بس مو معقوله كل العالم اللي تكرهني حتى في محافظتي ولا المحافظات الاخرى ما حد يترافع لهم الا انت، يعني اليمن كلها ما فيها محامي إلا أنت؟ قال والله عاد هذا الموجود عاجبك ولا أروح المحكمة. قال ماشي. استمر سنة سنتين ثلاث، كل ما يجي المحكمة جننا بالقضايا، جعل أتفه الأمور، قضية كيدية، قضية ما أدري شنو. وصار مسكين هذا الشيخ علي، يعني ما كانت شيخ وتاجر وما يبي يخربها مع القانون، فإذا طلبت المحكمة مضطر إنه يروح، وكل ما يروح يلقى حميد المحامي. قال يا ولد ما في محامي غيرك أنت، إيش خصتك أنت؟ كنت تدور وراي. طالع هذا حميد شو يسوي؟ أي واحد يشعر أن هذا متضرر من الشيخ علي حسن، أو مثلا ماخذ منه محل، أو مستأجر منه، أو يطالبه بتعويض، أو ينافسه على المشيخ، ينافسه، يقول له هو بنفسه يروح للمحامي حميد يقول له أنا ترافع لك ببلاش، أنت بس وكلني وأنا بلعن لك خيره. وفعلا شغال على هذا. طلع حميد قريب أحد الشيوخ اللي الشيخ علي حسن أخذ منه المشيخة، فبتحريض من هذاك الشيخ يقول له أبيك تجنن تكرها لين ينزل عليه حكم عشان نقدر نشوه سمعته وبعدين ناخذ منه المشيخة. وهذا شغال عليه. جاء عام 97، شوفوا يعني كم سنة، وهذاك متولج علي حسن. يوم الأيام مسكه قال يا حميد أبي أكلمك موضوع. نعم. قال يا حميد يرحم أمك يا حميد، أنت عارف أن القضايا اللي أنا قاعد أروح فيها المحكمة في أكثر من محافظة قاعد تبهذل وتأخذ من وقتي وجهدي وصحتي ونفسيتي، وأنا رجل شيخ وعندي التزامات وأنا تاجر وعندي يعني مطالبات وشغل وكذا، وأنت قاعد تشغلني في المحاكم. الله يخليك يا علي يا حميد يا حبيبي، أنا يا علي حسن يوم الأيام ما أكل حقك، أسأت لك كذا. قال أنت الظاهر يعني ما تدري أن أنت خذيت المشيخة من ولد عمي. قال عشان هذا الكلام؟ قال أي نعم. قال يا أخي بسك سؤال، إذا أنت يحرضك الشيخ السابق علي مقابل الفلوس، يا أخي أنا مستعد أني أدفع لك راتب شهري أكثر من اللي أنت قاعد تتقاضاه الآن من القضايا اللي قاعد تلاحقني فيها. حرام عليك، أنت محامي يعني رجل تحمل رسالة العدل والمساواة والخوف من رب العالمين، أنت قاعد تبلع علي يعني كل قضية تحاول تحرض الناس علي عشان يرفعون قضايا، وأنت شغال قدام في المحكمة وشاغلني معاك. يا أخي أنا أدفع لك الراتب. قال لا، من قال لك إن أنا عشان راتب؟ لا، أنا أبي راسك كنت. أنا وعدت هذا اللي هو ولد عمي، وعدته إني ما أخليك لين أسجنك. قال يعني يا حميد أنت معزم؟ قال يا حميد إذا أنت ما تعرفني، ترى أنا رجال عصبي، لكن من مسكت هالمشيخة وخذيت وضع الاجتماعي أحاول أمسك نفسي وما أتبلع الناس، ولا أني يعني أبتلش بواحد وأمد يدي عليه ولا غلط ولا أرتكب في جريمة. الله يخليك يا حميد، ابتعد عن طريقي. الله يخليك، إن شفتك مرة ثانية الترافع في قضايا جديدة، القضايا السابقة لين تخلص خلاص فكني من شرك، لكن إن جيتني في قضايا جديدة حتى لو واحد يجيك يقول لك وكلني أو تعال توكل عني، روح وكله واحد ثاني محامي ثاني، أنت ما بي أشوفك ضدي. ترى إن شفتك يا حميد ما تلوم إلا نفسك، واعتبر هذا تهديد بيني وبينك. قال يا شيخ علي اللي ما طوله بيدك طوله برجولك. قال ماشي ماشي. ويجي شهر رمضان، وأول الشهر ولا في جلسة في محافظة حجة، محكمة محافظة حجة، ويحضر فيها الشيخ علي قضية جديدة ولا هذا المحامي حميد. قال ماشي. بعد يومين طالبين جلسة ثانية في قضية ثانية وكذلك المحامي حميد. قال اقسم بالله اني ما اخليك خلاص انا علمك. وهذا طفران وصايم ولا، والايام اللي مضت قبل موعد الجلسه حصلت له مشاكل عائليه اللي هو الشيخ حسن. السالفته حسن مسكين علي حسن لانه عصبي وكذا، عصب على ولده وعلى زوجته، قام ولده اخذ زوجته وعياله وخذ والدته اللي هي زوجة الشيخ وهرب فيهم الى المكلة ويبي يبتعد عن ابوه وعن عصبية ابوه. وهذا المسكين زهقان ومعصب ومضايق وحالته حالة. لا، وولده اللي خذ امه وخذ زوجته وعياله وراح المكلة ترك الإشراف عن المحلات وتجارة أبوه، والمسكين الشيخ علي مبترش بالمحلات والتجارة والناس اللي تجي على أبونا شيخ، وهذا كل يوم ساحبه من محكمة المحكمة وصل حده. المهم وهو داش السوق بسيارته، كانت عنده سيارة صالون موديل السنة، ويلقى المحامي حميد واقف في وسط الطريق في السوق وينزل الشيخ علي. طبعا الشيخ علي كان قصير بالنسبة للمحامي، المحامي طويل جدا، طول ما خطول وعرضه. ويضحك المحامي قال له ها بهذلتك ولا لا، خليتك تلف حوالين نفسك ولا لا، يقول حق الشيخ علي. وهذا ماسك أعصابه وهو بروح عصبي وهذا مجننة. المهم يطلع الخنجر الشبري اللي حاطها بجنبه أو يغرسها في بطن المحامي، لا من القهر اللي فيه إن جلس يفر الخنجر، يفر داخل معدة المحامي، يقطع مصرانة عشان خلاص الموتة موتة، مو بس إصابة ويروح يلحقون عليه يعالجونه بالمستشفى. قال ما هدك اليوم اللي أنت ميت، ويلف الخنجر داخل معدة المحامي ويطيح على الأرض، والناس انذهلوا من المنظر ويدرون أن هذا الشيخ علي ما حد قرب له وركب سيارته وهرب. طبعا شنو صار هني؟ التجار انبسطوا، والشيوخ اللي كانوا يكرهون الشيخ علي كذلك انبسطوا، والجهاز الأمني يدور على الشيخ علي بمساعدة التجار ونفوذهم وبمساعدة كذلك الشيوخ، وصارت العالم كلها تدور على الشيخ علي حسن، الكل يبي رأسه. يوم سمع ولده اللي في المكلة سمع بالسالفة رجع، ولا يلقى محلات أبوه كلها مبيوقة، التجار تجار قطع غيار محرضين العمالة قالوا يسرقوا منا البضاعات وكذا، فعلا فرغوا محلاته وسرقوا كل شيء. يا الله الولد لحق على أشياء بسيطة اللي ما فيهم خير من العمالة اللي كانت تشتغل عند الشيخ علي، خانوه يعني. المهم الولد يا الله قدر أنه يجمع وجلس يبحث عن أبوه وين راح الشيخ علي، اختفى. يدورون عليه أبدا ما له أثر. وراحت الأيام وجت الأيام، وين الشيخ علي ما حد يدري. مرت سنة سنتين ثلاث، وين راح ما حد يدري. يدورون عليه ومبسوطين الشيوخ خلاص ارتاحوا منه، والتجار كذلك ارتاحوا، محلاته كلها تسكرت وبضاعاته كلها انسرقت وتدمر خلاص بلحظة تدمر، ومطلوب الآن في قضية قتل، وأهل المحامي رافعين قضايا وقبيلته تدور على الشيخ علي بيقتلونه، والجهاز الأمني يدور عليه والشيوخ والتجار والكل يحرض على إلقاء القبض على الشيخ علي. إلى عام 99، يعني تقريبا 3 سنوات، سنتين وشوي، في منفذ اسمه منفذ حرض، منفذ بين اليمن باتجاه المملكة العربية السعودية. جالس فيه مدير الأمن نفسه، مدير المنفذ، بالليل مستلم الحراسة، ويجيه اتصال من مدير منفذ منطقة الشحن، يسمونه منطقة الشحن، كذلك منفذ حدودي بين اليمن وبين سلطنة عمان، يعني بعيد عن منفذ حرب. مدير هالمنطقة اللي هو منفذ شحن اتصل على مدير منفذ حرب، وهذا رفع من عليه التليفون. نعم، قال معك المدير فلان فلاني. هلا حياك الله يا مرحبا. قال من معاي فلان فلاني؟ قال اي نعم. قال طال عمرك انا قاصدك بخدمه، انا زميلك وقاصدك قال امر. قال يا اخي عندي العساكر اشتبه بواحد في المنطقه عندي، منطقه الشحن اللي هو المنفذ، والقوا القبض على الرجل هذا وتعاملوا معاه معامله سيئه، لكن احنا انصدمنا لما طلع لهم هويه وانه هو شيخ ورجل له مكانته، وانت عارف لما يتم الاعتداء او إهانة شيخ معروف قبلي من قبل افراد او رجال الامن بطريقة سيئة، يعني هذا موضوع كبير جدا، وبكرة تكبر المسائل ويصير تحريض، وممكن يصير علينا هجوم، وممكن ما تدري، يعني احنا خايفين بصراحة. وبما انك انت يا مدير امن منفذ الحرض القريب من كعيدنا، واكيد تعرفهم، تعرف الشيوخ وكذا، فانا بيك تتدخل للصلح، وانا تقول حق الشيخ والله هم ما يعرفونك، ولا ما يعرفك ما يثمنك، ونعتذر منه ومن هالكلام هذا. قال حاضر اف عليك. ايش اسمه؟ قال اسمه الشيخ علي حسن. اهلا وسهلا، انت مصدق؟ قال اي نعم. قال وين الحين؟ قال وصلناه الى احد الفنادق واعتذرنا منه وكذا. قال تروح للان وتلقي القبض عليه. قال اتكلم جد انت؟ قال له هذا مطلوب مغايب الان، صار له كم سنه، مطلوب على جريمه قتل، بس تاكد يمكن واحد منتح شخصيته، لان هذا صار له سنوات وهو يتنقل بهويات مزورة وما احنا قادرين نوصل له، لكن دام انك تعرف انه موجود الان في فندق قريب منك، روح القى القبض عليه لحد ما انا ارسل لك رجال الامن عشان تسلمونه لنا، يعني يسلمونه من المهرة اللي في منفذ الشحن، يسلمونه حق منفذ الحرض اللي هو القريب من كعيدنا او محافظة حجة. او فعلا ويروحون ويلقون القبض على الشيخ علي حسن بعد ما تأكدوا أنه فعلا هو نفسه الهارب والمطلوب للعدالة، ويسلمونه لرجال الأمن ويحيلونه إلى المحاكمة. في هالأثناء المسكين شوفوا شلون تدمرت حياته، على لحظة غضب ضاعت تجارته وراحت المشيخة وسمعته وتبهذل، وزوجته وعياله هربانين منه، وولده اللي في السعودية، هذا اللي صارت معاه كارثة. أثناء ما تم القاء القبض على الشيخ علي، ولده خالد الكبير اللي في السعودية أقدم على قتل زوجته، ولده قتل زوجته، وزوجته هذه بنت عمهم، ففي السعودية ألقوا القبض عليه وجالسين يحاكمونه الآن. طبعا ما فيها روح تعال، قصاص ومعترف، وصارت مصيبته مصيبتين، وهو كذلك الآن سيتم عليه في أول درجات التقاضي، بلغوه بحكم القصاص، يعني هو بينعد من هني، ولده من هناك، وعائلته مشردة وما عنده تجارة ولا مش، ومستانسين الشيوخ والتجار. يا سلام، هذه النهاية اللي احنا ندور عليها. طبعا عيال عمهم اللي هو خالد ولده قتل اختهم، يوم شافوا ان مسكوا الشيخ علي ومحكوم في اول درجة تقاضي بالاعدام، وولده كذلك في السعودية حكموا عليه بالقصاص، فقاموا وتنازلوا عن خالد. فتم تخفيض الحكم من القصاص إلى الحق العام 10 سنوات، وإلى الآن مسجون خالد في المملكة العربية السعودية بعد ما أخذ التنازل. كعطفا على الشيخ علي وعلى الدمار اللي حصل له فجأة، والناس كلها يعني يقول لكم جيتكم واحد وجيتوني جماعة، الكل ضده، فتعاطفوا مع الناس. هذا شيخ يعني طيب وتعامله طيب مع الناس وكريم، ما خلى أحد ما ساعده، شلون يوصل هالمرحلة؟ المهم جينا على سالفة منو؟ سالفة الشيخ علي في ثاني درجة لتقاضي أيدوا حكم الإعدام، وفي التمييز حكم الإعدام. خلاص الرجل مصيره الموت. فكل ما يترجون أهل المحامي اللي اختلى الشيخ علي ويترجونهم وكذا رافضين. فيوم صار الحكم تمييز وانه خلاص راح يتم قصاص، راح يتم اعدامه يعني خلاص ما فيها مجال، ارجعوا مرة ثانية الوجهاء واهل الخير يترجون عيال المحامي وقالوا لهم يا جماعة نعطيكم مو دية، نعطيكم 4 ديات. وذبحوا لهم هالبقر والذبايح وحالتهم حالة ويترجون فيهم وقصايد والعالم تلتم عليهم، لين قالوا خلاص احنا موافقين. فاستانسوا الوجهاء والخير اللي كانوا جايين يتوسطون حق الشيخ علي ان اهل المحامي وافقوا على التنازل، فرحوا له الى السجن، السجن المركزي اللي في محافظة حجة، التقوا في الشيخ علي يبي بيشرون ان مبشرك خلاص الحمد لله وافقوا على التنازل وما راح يتم فيك تنفيذ الحكم ومن هالامور هذه، وان يعني هذا مصابك وما يخالف واصبر وهذه الدنيا وانت اخطأت وكنت متسرع. اثناء ما كانوا يبشرونه قال لهم والله شوفوا يعني جزاكم الله خير وما قصرتوا، لكن انا يعني ما اوعدكم اني بعد ما اطلع من السجن اني راح اكون خوش رجال مثلا، واني انا ما راح ارتكب جرائم ولا ما راح اعتدي على احد ولا، واني خلاص راح اهدي الوضع اني اتصالح. انصدموا منه، قال شو تقول انت؟ قال ايه انا اللي حصل لي هذا كله بسبب شخصين ان طلعت من هني اقسم بالله العظيم اني لا اقتل هالشخصين. قالوا منو؟ قال الشيخ فلان الفلاني، هو اللي كان ينافسه على المشيخة واللي كان يحرض المحامي واللي حتى من بعد ما ارتكب الجريمة كان يقلب عليه الدنيا ويستخدم نفوذه في إلقاء القبض على الشيخ علي. قال هذا الشيخ فلان الفلاني، والثاني التاجر فلان الفلاني اللي كان مبسوط على اللي حصل مع الشيخ علي وكان ينافسه في موضوع بيع القطعة غيار. قال هالشخصين هذول أنا إن طلعت من هني لازم أنتقم منهم. يا ابن الحلاش قاعد تقول؟ قال إيه والله أنا ما وعدكم، تبي طلعوني والله العظيم ثاني يوم أروح أقتلهم. قالوا لا يبا أجل إحنا ما لنا شغل ونطلع من السالفة، ما نبي نحط بذمتنا، بكرة تطلع وتروح تقتل وأنت رجال نعرفك رجال مطنوخ ومجنون وتسويها. تركوا موضوع العفو وقالوا حق العيال إحنا عيال المحامي إحنا ما لنا شغل. قام التاجر سمع السالفة، التاجر والشيخ سمعوا سالفة الشيخ علي حسن يقول لهم أنا إن طلعت راح أقتلهم، خافوا يدرون فيه يسويها، قاموا يرجفون ويروحون إلى عيال المحامي. قال والله يخليكم لا تتنازلون، وإذا هو يعطيكم 4 ديات علشان تتنازلون عنا حنا نعطيكم 10 ديات، دية أبوكم 10 بس لا تتنازلون عنه، نبيه ينعدم ونخلص منه، هذا انطلع راح يقتلنا، يقتلنا ولا يقتل عيالنا وندري فيه مجنون هذا ما يخاف من أحد. قالوا إذا احنا موافقين وناخذ 10 ديات منكم وما راح نتنازل، وفعلا استكملوا الإجراءات وطالبوا بتنفيذ الحكم، وكان موعد التنفيذ في عام 2004 واسمع شو اللي حصل. اخذ عندك هالصدمة. علي ولا هزت اشعره الشيخ علي، ومقبل على الاعدام بكل شجاعة، ولا خايف ولا شيء. حتى في يوم تنفيذ الاعدام كان كاشخ ولابس هاللبس اللي هو المشيخة، ولا راد على احد، ومفتخر انه راح ينعدم. يوم جابوه عند موقع تنفيذ الاعدام ويلتفت على منو؟ يلتفت على العسكري اللي بينفذ فيه اطلاق النار. هم عندهم نظام يخلون الشخص اللي يتم اعدامه ينام على بطنه، ويقيدونه طبعا يدينه ورجوله، ويخلونه ينام على بطنه، ويطلقون عليه النار من الخلف على دائرة يحددها الطبيب الشرعي على ظهره، وهذه الدائرة هي اللي الرصاصات لما تدخل من هالدائرة يعني تصيب القلب فيتوفى على طول. فش يقول الشيخ علي حق العسكري؟ قال إذا أنت رجال لا تطلق علي النار من الخلف، أطلق علي من الأمام، من الأمام بقلبي وأنا أشوفك، ما أبيك تطلق علي من وراء كأنك غدار أو كأنك يعني خاين. وينصدم العسكري، بلق القيادة اللي عنده، قال لهم يبقى هذا يقول لي اطلق علي من الأمام لا، قال مالك شغل في هذا، مجنون، هذا ما يخاف عادي، عنده من أمام تطلق عليه من ظهره ما عنده مشكلة. نفذ فيه، وفعلا خلوه ينام على الأرض وهم قيدينه، ويجي الدكتور يحدد الدائرة ويطلقون عليه. في العادة دائما أي واحد ينفذون فيه حكم الإعدام يطلقون عليه 3 طلقات، ويقوم العسكري ويطلق عليه أول طلقة، ثاني طلقة، 3 طلقة، خلاص أصاب الدائرة بدقة. ويجي الطبيب الشرعي فحص كذا، وشالوا جثة الشيخ علي الله يرحمه، ويحطونه في سيارة الإسعاف. والناس زعلت وتضايقت، إنسان طيب الله يلعن الغضب وسرعة يعني ردة الفعل هذه اللي تدمر الإنسان. وهذا مسكين، ناس يعني تولجته، ناس بلته بشرها، تجار وشيخ، والكل يدري، الكل كان عارف قصته انه هو ناجح ورجل حكيم وطيب، لكن الناس ما يخليته بحاله. لما خذوا سيارة الإسعاف، اول ما تحركت سيارة الإسعاف وخذ عندك هالصدمة الثانية، خط يعني مسافة بسيطة جدا، وتوقف السيارة وينزلون اللي يقود سيارة الإسعاف اللي جنب الممرضين مخترعين، ويجون لهم عسكر اللي واقفين في نصف الساحة، ايش فيكم؟ قالوا يا هذا صحة من الموت، وصار يصرخ داخل السيارة. يوم افتحوا الباب من خلف السيارة، ولا هذا الشيخ علي يصرخ، ولا طبعا كله دم، لكن ولا كأنه طاقينه 3 رصاصات بقلبه. أو يصرخ والله لقتلكم، يقول عن الشيخ والتاجر، والله استغفر الله، صار رعب، والعالم اندهلت، والناس تكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله، أكبر سبحان الله، شلون نجا. لا ايش سووا القيادات الأمنية؟ قالوا نزلوه وقيدوه وخلوه ينام على بطنه مرة ثانية، واطلقوا عليه 3 رصاصات أخرى. أو فعلا في نفس اللحظة وهو يصرخ جابوه وقيدوه ونزلوه مرة ثانية على بطنه، وأطلقوا عليه للمرة الثانية 3 رصاصات، وخلوه تقريبا 10 دقائق علشان فقط يتأكدون إنه فارق الحياة فعلا، وكان يعني فحص من قبل الطبيب الشرعي، وبعدين انقلوا جثته في الإسعاف عشان يودونه للدفن يعني للمقبرة. وهالسالفة هذه أثرت في كثير من أهالي محافظة حجة، وخصوصا في مديرية كعيدنا، وكانوا حزينين عليه وعرفوا قيمته، وأن المسكين انظلم فعلا، يعني ادفعوه لهالموقف دفع، ولا هو إنسان أصلا خلوق ويخاف الله وكريم. فالناس تعاطفت معاه، ويجي ولده منه اللي كان رايح المكلم مع أمه وكذا، رجع مرة ثانية حاول يلملم يعني من ثروات أبوه ما لقى شيء، لكن مع مرور الوقت وحب الناس لهالولد هذا عشان أبوه الشيخ علي، تم ترشيحه مرة أخرى بأن يكون الولد هذا ولد علي حسن وهو الشيخ، وأصبح الآن من كبار الشخصيات اللي موجودة في اليمن وفي محافظة حجة ما أقدر أذكر اسمه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.